حدثنا هارون بن عنترة ابن أبي وكيع عن أبيه قال سأل ابن عباس أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، حتى أعادها عليه 3 مرات، ثم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا كانوا أضيافا لله، وأطلت عليهم الملائكة بأجنحتها وكانوا زوارا لله، حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه. حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل عن ابن مسعود قال إن موسى لما قربه الله نجيا بطور سيناء أبصر عبدا جالسا في ظل العرش، سأله أي ربي من هذا؟ فلم ينسبه أو يسمه، قال هذا عبد لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، بر بالوالدين لا يمشي بالنميمة. قال إيش جئت تبتغي يا موسى؟ قال جئت أبتغي الهدى. قال فقد وجدته يا موسى. قال اللهم اغفر لي ما خلا من ذنبي وما غبر وما أنت أعلم به مني، اللهم إني أعوذ بك من وسوسة نفسي ومن شر عملي. قال كفيت يا موسى. قال ربي أي الأعمال أحب إليك أن أعمل؟ قال تدعوني فلا تنساني. قال ربي أي العباد خير عملا أن أعمل بمثل عمله؟ قال من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه. قال ربي ومن يطيق أن لا يفتتن ويكذب؟ قال ربي أي عبادك على أثر ذلك أحسن عملا؟ قال مؤمن في خلق حسن. قال ربي أي عبادك على أثر ذلك شر عملا؟ قال قلب فاجر في خلق سيء. قال أي عبادك أشر عملا؟ قال جيفة الليل بطال النهار. حدثنا العلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن ميثم قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم ذكرا. قال أي عبادك أعظم؟ قال عالم يلتمس العلم. قال ربي أي عبادك أصبر؟ قال أكظمهم على الغيظ. قال ربي أي عبادك أحلم؟ قال أملكهم لنفسه عند الغضب. حدثنا عمر بن ذر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى نفر من أصحابه فيهم عبد الله بن رواحة يذكرهم بالله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابك. فقال يا رسول الله أنت أحق مني. قال أما إنكم الذين أمرني الله أن أصبر نفسي معهم، ثم تلا عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية إلى آخرها. قال وما قعد عدتكم قط يذكرون الله إلا قعد معهم عددهم من الملائكة، فإن حمدوا الله حمدوه، وإن سبحوا الله سبحوه، وإن كبروا الله كبروه، وإن استغفروا الله أمنوا، ثم عرجوا إلى ربهم فسألهم وهو أعلم منهم، فقال أين ومن أين؟ قالوا ربنا عبيد لك من أهل الأرض ذكروك فذكرناك. قال ويقولون ماذا؟ قالوا ربنا حمدوك. قال أنا أول من عبد وآخر من حمد. قالوا وسبحوك. قال مدحي لا ينبغي لأحد غيري. قالوا ربنا كبروك. قال لي الكبرياء في السماوات والأرض وأنا العزيز الحكيم. قالوا ربنا استغفروك. قال إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا ربنا فيهم فلان وفلان. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال عمر فذكرت ذلك لمجاهد فوافق أبي في هذا الحديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال من قال لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله عرج بها ملك إلى السماء، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا استغفروا لصاحبها حتى يحيى بها وجه رب العالمين. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله إن من أحب الكلام إلى الله أن يقول الرجل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وإن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال من قال حين يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله عنه كل ذنب في ذلك المجلس. حدثنا ابن فضيل حدثنا داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال إن لله 100 اسم غير واحد من أحصاها دخل الجنة. حدثنا محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم يعني السلاح من النار. قالوا يا رسول الله أمن عدو حضر؟ قال لا، ولكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن لهن معقبات ومجنبات ومقدمات ومؤخرات وهن الباقيات الصالحات. حدثنا عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني قال كان يقال إن من ستري ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن والشياطين أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه بسم الله. حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن إسماعيل عن أبي سعيد الخدري قال كان أبو سعيد إذا فرغ من طعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال إن الله ليحب أن يذكر في الأسواق، وذلك للغط الناس وغفلتهم، وإني لآتي السوق وما لي فيه حاجة إلا أن أذكر الله. حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن سابط قال أنيروا بيوتكم بذكر الله واجعلوا لبيوتكم من صلاتكم جزءا، ولا تتخذوها قبرا كما اتخذت اليهود والنصارى بيوتهم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما يضيء النجوم لأهل الأرض. حدثنا إبراهيم الهجري عن الوليد بن عتبة قال قال علي رضي الله عنه على ابن آدم 7 أغلاق، فإن حدث نفسه بحسنة فأخرجها من الأغلاق كلها كتبت له 10، وإن لم يخرجها من الأغلاق كتبت حسنة، وإن حدث نفسه بسيئة فأخرجها من الأغلاق كلها كتبت سيئة، وإن لم يخرجها من الأغلاق كلها لم يكتب عليه شيء. فقالوا يا أبا الحسن ما هذه الأغلاق؟ قال القلب غلق واللسان غلق واللهات غلق واللحيان غلق والشفتان غلق. حدثنا داود عن عامر قال قال عبد الله 4 لا يهلك بعدهن إلا هالك. قال إذا عمل الرجل الحسنة كتبت 10، وإن هم بها ولم يعملها كتبت حسنة، وإن عمل سيئة كتبت سيئة، وإن لم يعملها وهم بها لم يكتب عليه شيء. حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن محمد بن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا يقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن سحيم بن نوفل قال بينا نحن عند عبد الله إذ جاءت جارية إلى سيدها وقالت ما يقعدك؟ قم فابتغ راقيا فإن فلانا قد لقع فرسك فتركه يدور كأنه فلك. فقال عبد الله لا تبتغ راقيا، ولكن ائته فتفل في منخره الأيمن 4 وفي الأيسر 3 وقل بسم الله لا بأس أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت. قال فما قمنا من عند عبد الله حتى جاء فقال قلت الذي قلت، فلم أبرح حتى أكل وشرب وراث وبال. حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال فهمزه الموت ونفثه الشعر ونفخه الكبر. حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو قال ذكرت الغيلان عند عمر فقال إنه ليس من شيء يستطيع يتغير عن خلق الله الذي خلقه، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. حدثنا العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو قال جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال فلان شاك، قال فيسرك أن يبرأ؟ قال قل اللهم يا حليم يا كريم اشف فلانا. حدثنا ليث عن مجاهد عن تبيع قال كعب لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود أصيح مع الحمير الناهقة وأعوي مع الكلاب العاوية. أعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر الذي لا يخفر جاره، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أنه قال ما تعار عبد من الليل فقال لا إله إلا أنت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي إلا خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها. حدثنا ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال إذا استيقظ الرجل فقال سبحان الله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، قال الله صدق عبدي وشكر، قال ويقول عند ذلك اللهم اغفر لي ذنبي يوم تبعثني من قبري، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. حدثنا حصير بن عبد الرحمن عن مجاهد قال انطلقت أنا ويحيى ابن جعدة فدخلنا على رجل من الأنصار يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو يحدث القوم، قال إذا كان جوف الليل أو من آخر الليل اطلع ملك من السماء فقال سبحان الملك القدوس، ثم اطلع آخر فقال سبحان الملك القدوس، فذلك حين تخرج الطير أجنحتها، ثم يطلع آخر فيقول يا باغي الخير أقبل، ثم يطلع آخر فيقول يا باغي الشر أقصر، ثم يطلع آخر فيقول اللهم اجعل لكل منفق خلفا، ثم يطلع آخر فيقول اللهم اجعل لكل ممسك تلفا. حدثنا أبو حمزة الثمالي عن سالم بن أبي الجعد قال إن مما خلق الله لديكا رجلاه في الأرض السفلى وجناحاه في الهواء وعنقه مثنية دون العرش، ينادي كل ليلة سبحان الملك القدوس، ثم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ربنا الله الملك الرحمن لا إله إلا هو، وعنده تحرك الدجاج أجنحتها. حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط قال أصاب خالد بن الوليد أرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قال بلى يا رسول الله، قال قل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، والأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك جميعا كلهم أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يفتح أبواب السماء للثلث الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده ألا عبد يسألني أعطيه، فما يزال كذلك حتى يطلع الفجر. حدثنا حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة، وإذا خرجنا من عندك رأينا من أنفسنا ما نكره، فعانقنا أهلنا وشممنا أولادنا. فقال لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي على الحال الذي أنتم عليها عندي لزارتكم الملائكة في بيوتكم، ولو أنكم لا تذنبون لجاء الله بخلق جديد يذنبون فيغفر الله لهم يذنبون فيغفر لهم. قال قلنا يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. قال قلنا يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران، من يدخلها يخلد ولا يموت وينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم قال ثلاثة لا يرد دعاؤهم: إمام عادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام، فينظر إليها الرب فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حدثنا ليث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدمتين والعميين ومن قترة وما ولد. قال محمد: الهدمتين الخبط والبئر، والأعميين السيل والبحر، وقطرة الحية الأولى. حدثنا ليث بن أبي سليم وموسى أبو جعفر الثقفي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: يا عبادي، كلكم مذنب إلا من عافيت، فاستغفروني أغفر لكم. من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فسألني بقدرتي غفرت له ولا أبالي. وكلكم ضال إلا من هديت، فادعوني أهدكم. وكلكم فقير إلا من أغنيت، فسلوني أرزقكم. ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي لم ينقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. ولو اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي لم يجد ذلك في ملكي جناح بعوضة. ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسألوني كل سائل منهم ما بلغت أمنيته، لأعطيت كل سائل منهم ما سألني، ما نقصني ذلك إلا كما لو أن أحدكم على شفة البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها، وذلك أني جواد كريم ماجد واجد، أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، وأمري للشيء إذا أردته أن أقول كن فيكون. حدثنا فطر بن خليفة عن أبي إسحاق عن عبيد بن المغيرة قال: سمعت حذيفة يقول: قلت يا رسول الله، إن في لساني ضربا على أهلي. قال: فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم كذا وكذا. حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد عن الحارث بن سويد قال: أتيت عبد الله ابن مسعود أعوده، فحدثني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثا عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن ينقلب عليه، والفاجر يرى ذنوبه كأنه مر على أنفه ذباب فقال به هكذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من رجل بأرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام فانتبه وقد ذهبت راحلته عليها طعامه وشرابه، فالتمسها حتى إذا أدركه العطش والموت قال: أرجع إلى موضع راحلتي وأموت فيه. قال: فاضطجع فأغفى إغفاءة فاستيقظ فإذا راحلته عليها طعامه وشرابه. حدثنا الأعمش عن سليم العامري قال: سمعت حذيفة يقول: بحسب امرئ من العلم أن يخاف الله، وبحسبه من الكذب أن يستغفر الله ثم يعود. حدثنا ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب قال: لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أبصر عبدا على فاحشة فدعا عليه، ثم أبصر عبدا على فاحشة فدعا عليه، ثم أبصر عبدا على فاحشة فدعا عليه، فأوحى الله إليه: مهلا يا إبراهيم، لا تدعو على عبادي، فإنك عبد مستجاب لك، فإني من عبدي على ثلاث خلال أو خصال: إما أن يتوب ولو في آخر عمره فأقبل منه، وإما أن أخرج منه ذرية طيبة تعبدني، وإما أن يتولى فإن جهنم من ورائه. حدثنا أبو سعد قال: سمعت عبد الله بن معقل يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: التوبة من الذنب الندم عليه. حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: التوبة من الذنب أن لا يعود إليه. حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب يجازى به صاحبه. فأما الذنب الذي يغفر فما بين العبد وربه، وأما الذنب الذي لا يغفر فالشرك بالله، وأما الذنب الذي يجازى به صاحبه فظلم الناس بعضهم بعضا. حدثنا أبو سنان عن أبي وائل قال: إن الله يدعو العبد يوم القيامة فيستره بيده فيقول: تعرف ما هاهنا؟ فيقول: نعم، نعم يا رب. فيقول: قد غفرت لك. حدثنا أبو سنان عن يعقوب ابن غضبان اليشكري عن عبد الله بن مسعود قال: أتاه رجل قد ألم بذنب فسأله عنه، وأقبل على القوم يحدثهم، فحانت إليه نظرة من عبد الله، فإذا عين الرجل تهراق، فقال: هذا أوانك، لعمرك ما جئت تسأل عنه. إن للجنة سبعة أبواب، كلها تفتح وتغلق غير باب التوبة، موكل به ملك، اعمل ولا تيأس. حدثنا عاصم الأحول عن ثابت البناني قال: حدثني رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عند هذه السارية أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، إلا كتب في رق ثم طبع عليها طابع من مسك، فلم يكسر حتى يوفى بها يوم القيامة. حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدعو العبد يوم القيامة فيعد عليه آلاءه ونعماءه، فيقول: دعوتني يوم كذا وكذا، وسألتني يوم كذا وكذا، حتى يعد عليه فيما يعد عليه، فقلت: يا رب، زوجني فلانة باسمها، فزوجتكها. حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وعمل الليل قبل النهار، باسط يده لمسيء النهار أن يتوب قبل الليل، ولمسيء الليل أن يتوب قبل النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا أبي عن أبي فائد عن ربعي بن حراش عن عبد الله بن سلام قال: لا أحدثكم إلا عن كتاب منزل أو نبي مرسل، إنه ليس من نفس تتوب قبل مرضها الذي تموت فيه إلا تاب الله عليها، حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي هريرة قال: تعرض أعمال بني آدم كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا رجلا في قلبه حنة فيقول: اتركوه حتى يفيء. حدثنا ليث عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: ثلاث من لم يكن فيه فإن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء: من مات لا يشرك بالله شيئا، ومن لم يكن ساحرا يتبع السحرة، ومن لم يحقد على أخيه. حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين لم أحدث به، ولكن قد سمعته أكثر من 7 مرات. قال: كان في بني إسرائيل رجل يقال له الكفل، لا يتورع من ذنب عمله، فاتبع امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن تعطيه نفسها، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة ارتعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: إن هذا العمل ما عملته قط. فقال: أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن حملتني عليه الحاجة. فقال: اذهبي فهن لك. ثم قال: والله لا أعصي الله أبدا. قال: فمات من ليلته. فقيل: مات الكفل. فوجد على باب داره مكتوب: إن الله قد غفر للكفل. حدثنا زكريا عن عامر عن عمر قال: إن الله لا يرحم من لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يتوب على من لا يتوب. حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال أتى الله بعبد من عباده فقال ما عملت في الدنيا؟ قال ما عملت لك يا رب في الدنيا مثقال ذرة أو خردلة، قالها ثلاث مرار. فقال العبد عند آخرها يا رب كنت أعطيتني فضلا من مال فكنت أبايع الناس، فكان من خلق الجواز، كنت أيسر على المقتر وأنظر المعسر. قال فقال الله نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. قال فغفر له. قال فقال أبو مسعود هكذا سمعت من في النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة ورجل أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ثم يطحنوه ثم يذروه في يوم ريح عاصف، فلما ذري جمع إلى ربه فقال أي عبدي ما حملك على هذا؟ قال يا ربي لم يكن لك أحد أعصى لك مني ولا أحد أجرأ على معاصيك مني، فرجوت أن أنجو. فقال الله تجاوزوا عن عبدي، فغفر له. قال فقال أبو مسعود هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص عن ثابت البناني ويزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب مؤمنا من شوكة فما فوقها إلا حط الله له بها خطيئة. حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن هشام قال قال موسى يا ربي ارزقني عملا ينضب به جسدي يكون شكرا لما أنعمت به علي. قال فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال فأراد موسى أن يؤمر بعمل هو أنهك لبدنه من ذلك. قال فقال رب ارزقني عملا ينضب لك فيه جسدي يكون شكرا لما أنعمت به علي. فقيل له يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ميزان ووضعت لا إله إلا الله لرجحت لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع جعلت واحدة لقصمتهن لا إله إلا الله حتى تجاوزهن. فانتهى موسى. حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم قال قال عبد الله من قال أول النهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كن كعدلي محررين من ولد إسماعيل. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فزاد فيه بيده الخير. حدثنا ليث عن مجاهد قال الخمس من قالهن استجيب له في 5 لنفسه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة والفضل والثناء الحسن. حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. حدثنا ليث عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كن كعدل رقبة. حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وداود بن أبي هند عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كعتق 4 رقاب. حدثنا محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال من قال 100 مرة عند طلوع الشمس لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومثله قبل غروبها لم يسبقه أحد كان قبله ولم يلحقه أحد كان بعده، وكان أفضل أهل زمانه عملا إلا من جاء بمثل ما جاء به أو أفضل. حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا مسألة الله الجنة واستعيذوا بالله من النار فإنهما شافعان مشفعان، فإن العبد فإن العبد إذا أكثر استعاذة بالله من النار قالت النار يا ربي عبدك هذا الذي استعاذك مني فأعذه مني، وتقول الجنة يا ربي عبدك هذا الذي سألك أسكنه إياي. حدثنا موسى أبو جعفر الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الله العبد شيئا أفضل من المغفرة ولا أعطي العباد شيئا أفضل من أن يغفر لهم. حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعلوا يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر كتاب الدعاء لأبي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.